ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون فَلَمَّا

يكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا يومئذ وَقُلِ اللَّهُ